نعم. هذا طالب يقول: حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في الطالب الذي يقرأ القرآن ثم يحفظه ثم ينساه؟ نعم، إذا حفظ القرآن، إذا حفظ الإنسان القرآن ثم نسيه، فإن كان عن هجر للقرآن ورغبة عنه، فإنه قد عرض نفسه لإثم عظيم، وإن كان بمقتضى السجية والطبيعة البشرية أو أتاه ما يشغله عن تعاهده فإنه لا يأتم بذلك، لأن النسيان من طبيعة الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فإذا كان النسيان بمقتضى طبيعة البشرية أو من أجل أنه تشاغل بأمور واجبة أوجبت نسيان شيء من القرآن، فإن ذلك لا يكون سببا لإثمه.